مكملين معكم مستمعينا بفقراتنا لليوم، وهلأ سوا مع الزاوية الرياضية. أكيد أحلى الفقرات مكملين معكم عبر أثير إذاعة أمواج أف أم مستمعينا. خلونا سوا نرحب بضيفي لليوم الأستاذ عبدو عيسى، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي بطرطوس. أهلا وسهلا يا أستاذ عبدو. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتنا بالزاوية الرياضية. على راسي، شكرا. إن شاء الله تكون هيك في خطة حلوة للرياضة بطرطوس. أكيد أكيد في شغلات كتير كويسة وحلوة ممتعة لجماهير الرياضة في محافظة طرطوس. قبل ما نبدأ ونتحدث عن البطولات، عن المشاركات الرياضية للمحافظة، خلينا نتوقف ولو لدقائق معك على موضوع نادي الساحل. اليوم كل العيون والمشجعين عم تراقب عن كثب فعلا حالة النادي بعد ما وصوله للدرجة الممتازة. شو حالة إدارة النادي اليوم؟ بداية اسمحي لي نوجه تحية فخر واعتزاز لانتصارات جيشنا العربي السوري في ساحة المعارك، ونترحم على شهداء سوريا الأبرار، وندعو الشفاء الجرحى، ندعو بالشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، والعودة السريعة للمفقودين الأبطال أيضا. ونترحم على روح القائد المؤسس حافظ الأسد الذي بنى لنا هذه الصراحة الحضارية في مجال الرياضة والمجالات الأخرى المتعددة. فإذا منعود السؤال أستاذ عبدو، حالة إدارة نادي الساحل؟ نادي الساحل الرياضي الحقيقة، نادي الساحل هو النادي المركزي في محافظة طرطوس، وخطى خطوات كبيرة باهتمام ودعم من قيادتنا السياسية والرياضية، واستطاع أن يحقق إنجازات لم تحقق سابقا على مستوى الرياضة في محافظة طرطوس. كان ذلك بدعم والتفاف جماهيري، والتفاف أيضا من محبي نادي الساحل، ومن قيادتنا في المكتب التنفيذي الاتحاد الرياضي العام، ومن قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي. استطاع الوصول إلى النادي الدرجة الممتازة في كرة القدم على مستوى سوريا، أيضا بكرة السلة سيدات نادي الساحل نالوا كأس السيد الرئيس، كأس الجمهورية في على مستوى سوريا. اليوم إدارة النادي سمعنا كان في استقالات، اليوم تم تشكيلة جديدة لإدارة طبعاً نادي طبعاً الساحل. تم إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الساحل، صار تشكلت وتشكلت ومارس مهماته رئيس النادي السيد عماد سليمان رئيسا للنادي. في تغيير بالأعضاء؟ معظم الأعضاء تغيروا، في توافق جماهيري، في توافق من القيادة السياسية والرياضية أيضا على هذه التشكيلة. ونحن بالاتحاد الرياضي منعول بشكل إيجابي على الإدارة الجديدة، ومنناخد بإيدهم، وإن شاء الله نحن معهم، ونحن وقيادتنا السياسية إلى المزيد من الارتقاء بالمهمات الجديدة الرياضية. كيف عم يتم التحضير لمواكب دوري الدرجة الممتازة من قبل نادي الساحل؟ نادي الساحل نادي كهيئة مستقلة عن، ولكن يعني نحن عم نحكي معكم كمعنيين كمعنيين على قدما وساق الشغل والتحضيرات وكل شيء. في كان تخوف من عدم جهوزية النادي للمرحلة القادمة يعني. الحقيقة نحن راسلنا المكتب التنفيذي حول تجهيزات الملاعب والمنشآت الرياضية والمدرجات وهالمسائل، هي أهم شيء. الأمور الفنية بتعرف هذا موضوع يترك للمجلس الإدارة باختيار مجلس إداري للفريق من مدرب، مساعد مدرب، معالج. هالمسائل هي بتعود لمجلس الإدارة، هنين بتعاقدوا مع مدربين ومع هالمسائل يعني الأمور تمت بهالشكل هذا، وتعاقدوا وما يهتموا وما يتابعوا وما يشتغلوا. الله يعطيهم ألف عافية. يعني هلأ أنهيتوا مرحلة التعاقد مع المدربين واللاعبين؟ عندك علم بهذا الموضوع تشكيل فريق الشباب الرديف لفريق الرجال؟ أكيد هذا مجلس الإدارة تعاقد مع المجلس الإداري والفني للعبة كرة القدم لمنتخب الرجال الأول بالمحافظة، وفي تشكيل أيضا لقواعد اللعبة للفئات العمرية الصغيرة، في اهتمام فيها بشكل رائع جدا ومدروس، وإن شاء الله السنوات القادمة بيكون هذا القواعد أصبحت من الفرق الأساسية وضمن الصفوف الأول بالمنتخب المحافظة لكرة القدم إن شاء الله. إن شاء الله. إذا بدنا نحكي اليوم عن أهم المشاركات والتحضيرات على كافة الألعاب، يعني إذا بدنا نحكي عن الرياضة والمسابقات المقررة بهذا الشهر على مستوى المحافظة. على مستوى المحافظة في عنا برنامج دورة الذكرى السنوية لأداء القسم، السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد سيد الوطن حفظ الله ورعاه وأطال بعمره، فنحن بتوجيه من قيادتنا في اتحاد الرياضي والقيادة السياسية أعدينا دورة رياضية خاصة للفئات العمرية 2004-2005، هذه الفئة العمرية اللي هي نواة العمل الحقيقي للرياضة في معظم الأندية الرياضية والبطولات الرياضية في المحافظة، هي الفئات العمرية الصغيرة للناشئين اللي هن رح يكونوا في السنة القادمة ضمن منتخب الأولمبياد السوري للناشئين، فنحن أقمنا هذه البطولة بتوجيهات لقيادتنا تحضيرا لهذه الأولمبياد، فعنا في يمكن بكل الألعاب بكل الألعاب عنا نحن كان برنامجنا يبدأ من يوم الأحد ألعاب قوى، يوم الاثنين كرة طاولة وتنس، يوم الثلاثاء طبعا، والنشاطات وزعت على معظم المحافظة، يعني معظم ساحات المحافظة، في بصافيطة تجمع رياضي، في بانياس تجمع رياضي، في عنب الصالة الرياضية أيضا تجمع رياضي، فكان عبارة عن هذه الدورة مهرجان رياضي رائع جدا على مستوى المحافظة، وكان في حضور جماهيري ملفت لهذه البطولة، فكان عندنا ريش الطائرة على بكرة، ريش طار اليوم، كان عندنا ملاكمة، فكان ملاكمة رائع جدا جدا على هامش مهرجان لعيونك يا شام. لا نحن ضمن برنامج الدورة بمناسبة أداء القسم، الذكرى السنوية لأداء القسم، فكان عندنا اليوم بالملاكمة أكيد بطولة ومنافسات الملاكمة كانت رائعة جدا جدا هذه البطولة، وأيضا ألعاب القوى كان عندنا أرقام مبشرة الحقيقة، في أرقام رائعة جدا سوف ننتظرها في العام القادم، لأن كانت فعلا محطة أنظار وملفتة للنظر من اللاعبين الأطفال الواعدين. هاي ملاكمة، إذا نحكي جودو، كرة سلة، كرة سلة أيضا عندنا جمعة وسبت في الصالة الرياضية مهرجان لكرة السلة، مهرجان جمعة وسبت، وعندنا أيضا كرة طائرة في صالة السوداء، في صالة السوداء كرة طائرة، معظم الأندية مشاركة بالمحافظة في هذه التجمعات. احنا اليوم الأربعاء أقمنا الملاكمة اليوم، كان عندنا انتوا كنتوا مبلشين من الأحد، الأحد ألعاب قوى، قلت لك الأحد ألعاب قوى، اثنين كان كرة الطاولة والتنس، أيضا كان الثلاثة الشطرنج في قاعة الصالة الرياضية للشطرنج، الأربعاء ملاكمة، والخميس أن الريش الطائرة، والجمعة والسبت أن بطولة السلة والطائرة، السلة تقام في الصالة الرياضية في طرطوس، والطائرة تقام في صالة السوداء في نادي يعني السوداء الرياضي. يعني المكان عم يكون يعني ليس فقط الصالة الرياضية، لا لا لا موزع أيضا، بلدية بانياس استضافت كرة الطاولة بطولة المحافظة، وعندنا تجمعات كرة القدم اللي هي على ثلاث مجموعات وزعت، مجموعة في صافيطة، مجموعة في ملعب البلدي بنادي الساحل الرياضي، ومجموعة في بانياس بمشاركة معظم أندية المحافظة. حقيقة كرنفال رياضي رائع جدا، ومهرجان رياضي حلو كتير، في اجتماعي ورياضي بآن واحد، في حضور جماهيري للأطفال من الأهالي، وشيء رائع جدا. في مشاركات من خارج المحافظة أستاذ عبدو بهذه المناسبة، هذه الدورة دورة محلية بطولة محافظة ضمن إطار أداء القسم للسيد الرئيس، فقط أندية محافظة طرطوس تشارك. يمكن نسمعنا في مشاركات من خارج المحافظة بما يخص لعبة التنس. التنس طلعوا شاركوا بالريش الطائرة، طلعوا وفادوا بالمبارزة وبالرماية وكلياتهم الحقيقة. اليوم طلع الفريق المبارزة الفئة الثانية، الفئة الأولى جابوا مركز أول على سوريا مبارح اجوا، والفئة الثالثة اليوم الثانية اليوم بيطلعوا جابوا مركز أول في دير عطية، مركز أول على سوريا. بالرماي أيضا جابوا مركز أول على سوريا. نحن رياضتنا واعدة، وإن شاء الله أنا بوعد طرطوس وجماهير رياضية ومحبي طرطوس بحالة نوعية وقفزة نوعية في المجال الرياضي وبكل كيف معنى بشرنا أستاذ عبد معنى بشرنا. نحن ساعة بيكون عندنا هالمواليد 2004-2005 اللي هن أبطال وما يحققوا أرقام على مستوى سوريا في الألعاب، هذا دليل أنه رح يكونوا ضمن المنتخبات الأولى في سوريا في الأعوام القادمة. صحيح، بس بدك تعطيهم كل مستلزماتهم ليقدروا يبدعوا وينجزوا. أكيد هلأ هن لهم ما يكون عندهم المستلزمات النجاح من مدرب وأداة وتجهيزات ما بيوصلوا لها النتائج. فوقت اللي بتتوفر للاعب إمكانيات النجاح هذا بده يحقق بطولة حتما، بده يصير بطل. أما ساعة الآن بدي يجيب واحد ولا حقق له شيء ولا أعطيه أقل ما يمكن مستلزمات ما راح يجيب نتائج. فالاهتمام والمتابعة مستمرة من قيادتنا السياسية والرياضية في سبيل الوصول إلى المستويات، رياضة المستويات على مستوى سوريا قولا واحدا. يعني هذه الدورة التدريبية مدتها أسبوع. أسبوع. بعد هذا الأسبوع شو عم يعني شو عنكم نشاطات كاتحاد رياضي؟ نحن نشاطاتنا ضمن رزنامة المكتب التنفيذي اتحاد الرياضي اللي بيعدوها اتحادات الألعاب. اتحادات الألعاب بيراسلونا على إقامة بطولة جمهورية في مكان معين، فنحن بتكون منتخباتنا مستعدة وجاهزة ومتدرب في مواعيد تدريب ومستمرة. في حال أي نشاط بنكون جاهزين للمشاركة ونحقق نتائج. حلو. شو وضع اليوم النشاطات والفعاليات الصيفية؟ الفعاليات المدارس الصيفية المفتتحة عنا، مدارس صيفية نحن بكل الألعاب، في كل ألعاب في صالاتنا وحتى في الأندية افتتحنا المراكز الصيفية، وحقيقة رائعة جدا، إقبال جماهيري رائع جدا، وتجهيزات ودعم مستمر لهذه المدارس الصيفية وبأسعار رمزية ومشجعة. نعم دائما احنا بنقول يمكن في مجانية لعوائل الشهداء ورمز خاص أيضا. طبعا طبعا الشهداء هم شو ما بدهم بيشتغلوا عنا، بنين بيأمروا زوي الشهداء إلهم الأولوية في كل شيء، وشو ما قدمنا لهم نحن ما راح نقدم شيء، كأن مقصرين معهم، منحس إنه مقصرين. الواحد قدم دمه راح نقدم له البدو إياه. فإذا إن شاء الله نحن رح نشهد يعني نقلة كتير كبيرة بما يخص الرياضة بطرطوس، سواء على مستوى الألعاب وسواء على مستوى نادي الساحل. اليوم بلشين بهمة عالية أستاذ عبدو. إن شاء الله إن شاء الله. أنا قلت سابقا، قلت لكم في أحد اللقاءات سابقا، طرونا في الأعوام القادمة رح تشوفوا رياضة طرطوس كيف رح تكون. وفعلا أنا أجيت على هالمنبر سابقا وقلت لكم رياضة طرطوس تتطور وفي قفزة نوعية برياضة طرطوس، فاضطرونا بالأعوام القادمة، وهي وصلنا للأعوام القادمة وفرجيتكم أنه السلي أخذوا بطل سوريا والقدم طلعوا على الدرجة الممتازة وبكل الألعاب حتى بالطائرة على مستوى سوريا، باليد على مستوى سوريا، ما تفكري يعني كل الألعاب وفي كل الأندية مشاركة. الحقيقة أنديتنا كمان البعض منا مقلع والبعض منا من احنا منساعده، والبعض بيحب يشتغل والما بيحب يشتغل بنحاول نرفضه بحيث انه الكل نكون اسرة متفاهمة في سبيل النهوض في واقع الاندية. هذا هدفنا فعلا، النهوض بواقع الرياضة بشكل عام بمحافظة طرطوس. نحن بتمنى بكل لقاء مع حضرتك فعلا يكون صار شيء جديد، تطور شيء جديد مثل ما وعدونا ببداية العام، دعم رياضي لمحافظة طرطوس مادي. خلينا نقول إن شاء الله فعلا يكونوا ما نختم السنة ولا يكون فعلا في تطور مادي لتحسين واقع الرياضة بطرطوس. هلأ نحن بمؤتمرنا السنوي كان في توجيه قيادة المكتب التنفيذي الاتحاد الرياضي على رأس أمسية اللواء موفق جمعة بأنه هذا العام عام 2018 وعام الرياضة في محافظة طرطوس. نحن نتمنى الدعم لأنه فعلا نحن أنديتنا ومنشآتنا تحتاج إلى دعم، وهي القرارات تكون من المكتب التنفيذي دائما. نحن ضمن الإمكانيات المتاحة ما منقصر مع أي نادي، كل نادي يحتاج إلى دعم ضمن الإمكانيات ما منقصر أبدا أبدا، بس النادي يمد إيده من مد له، نحن إيدنا التنتين، بس يمد إيد واحدة من مد إيد التنتين لإله. اللي عم يسمعونا أستاذ عبدو عم يسألوا، اسألي لنا أستاذ عبدو، ما في دورات مركزية؟ دورات رياضية مركزية، هالدورات الرياضية نحن حقيقة بكل الألعاب، بكل الألعاب في لجان فنية مختصة. هلأ الأنسة الرياضة اللي عم تسمعنا، اسمعي الجواب من الأستاذ عبد تفضل. فاللجان الفنية هي بتجتمع وبتقرر وبترفع كتاب لمين؟ للجنة التنفيذية عن طريق المكتب المختص من أجل إقامة دورة في اللعبة الفلانية. إقامة دورة هناك في دورات عم تنقام مركزية وعم ما نرشح لها ناس وعم بيطلعوا وما يشاركوا وما يقوموا، ما حدا عم بيقصر بهالموضوع، بس تقصير إذا في أي نوع من التقصير بيكون من اللجان الفنية، هي اللي بدها ترفع لنا كتب من شان إقامة الدورات. ولكن الدورات مستمرة ودائمة، الدورات مستمرة ودائمة في المكتب التنفيذي وعلى مدار السنة وبكل الألعاب. مبارح رشحنا على القدم، والقبل منا على الطب الرياضي، والقبل منا على كل الألعاب، كل الألعاب. أكيد عنا جديد منرجع ومنرحب فيكم مستمعينا بفقراتنا عبر أسير إذاعة أمواج FM، وضيفي الأستاذ عبدو عيسى عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الرياضي بطرطوس. أستاذ عبدو، يمكن كنا بدنا نختم وكنا عم نحكي عن الدورات المركزية، حضرتك كنت عم تحكي عن نقطة كتير مهمة، ولكن فيما يخص بالتربية لازم يكون في تواصل مع المدرسين، مع دائرة التربية الرياضية عندهم، وهنا بيرفعوا كتب يمكن للاتحاد الرياضي. هلا نحن بالنسبة للدورات عنا، نحن ضمن أطر الاتحاد وهيكلية الاتحاد الرياضي تختلف عن موضوع الرياضة المنهجية المدرسية. الرياضة المنهجية المدرسية تتبع لوزارة التربية، بتكون الدورات عن طريق دائرة التربية الرياضية في المحافظة وفي المنطقة اللي هن فيها عن طريق التربية وليس عن طريق الاتحاد الرياضي. الاتحاد الرياضي بيعمل دورات، بس يمكن بيعمل دورات، بيعمل دورات مركزية وبيعمل دورات محلية ودورات فيها ارتقاء مستوى درجة ثالثة وثانية وأولى وممتازة وسي ودي ضمن نظام الاتحاد الرياضي. صحيح، نعم، أكيد وضحت الصورة من حضرتك أستاذ عبدو عيسى. شكرا لك لوجودك معنا عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الرياضي بطرطوس، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أهلا وسهلا بكم، وبتمنى كل جديد تكون إذاعة أمواج دائما أمواج FM بالقلب، وأنا بشكركم كتير كتير، وإن شاء الله تضلوا تتابعونا في مسيرتنا الرياضية لهالمحافظة. أكيد. لما فيه خير لمحافظة طرطوس ولسوريا الحبيبة. هذا واجبنا أستاذ عبدو، نورتنا، أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدو عيسى. شكرا شكرا. مستمعينا أكيد مكملين معكم بفقراتنا بعد الفاصلة. عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحني، ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا، اللي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكوا عني، لما بتمرق حد وبرجف قدامك أنا